الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على سنته ونهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، واعلموا أن حقيقتها بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا بأقوالنا وأفعالنا، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، كنا قد بدأنا الحديث عن مشكلة العنف الأسري معتمدين على دراسة ميدانية، وقد بينا في الخطب الماضية أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وأكدنا أنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات، وبفسادها تفسد لا محالة، وأن الأسرة متى كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ويصعب وصول الأمراض الاجتماعية إليها. وعرجنا في الخطبة الثانية إلى نبذة مختصرة لتاريخ ظاهرة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها وسبب تنامي الاهتمام العالمي بهذه المشكلة وما حجمه في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم في الخطبة الثالثة تناولنا العوامل والأسباب المؤدية إلى العنف الأسري، وفي الخطبة الرابعة تحدثنا عن مظاهر وأشكال العنف التسعة: العنف الجسدي والعنف الجنسي والنفسي واللفظي والعنف بالإهمال والعنف الصحي والعنف الاجتماعي والاقتصادي، وأخيرا التاسع من أشكال العنف: العنف الافتراضي. وقد تناولنا بالشرح والتفصيل الشكل الأول والثاني من أشكال أو مظاهر العنف الأسري بالمملكة والتي أثبتتها الدراسة الميدانية، وهما العنف الجسدي والعنف الجنسي. واليوم في الخطبة السادسة سنتحدث عن الشكل الثالث من أشكال العنف الأسري، وهو العنف النفسي. العنف النفسي الذي يعرف بأنه كل ما يسبب أذى معنويا للضحية يمارسه أقارب تجاه أقاربهم، فهو يعد عنفا نفسيا أسريا، كترويع الضحية وإخافتها وممارسة ضغوط نفسية عليها، أو عزلها وعدم الحديث إليها، أو منعها من الكلام ومنعها من الخروج. ويشمل أيضا هجر الزوج زوجته أو الزوجة زوجها دون عذر شرعي، والحجر على التصرف بدون وجه حق، والخيانة الزوجية. ومن صور العنف النفسي أيضا الحرمان من حق مشروع، كحرمان المطلقة من رؤية أبنائها، أو حرمان الزوجة من زيارة أقاربها واستقبالهم، أو حرمان الطفل من رؤية أحد والديه بسبب الطلاق أو الانفصال، أو إجبار بعض أفراد الأسرة إلى قطع صلة الرحم مع أقارب بهدف إيذاء أحد الأطراف أو الطرفين. وباختصار إخوة الإيمان، العنف النفسي هو كل قول وفعل من شأنه التحقير أو الإهانة أو منع حق ونحوه، ولا شك أنها أعمال محرمة شرعا ومرفوضة عقلا وضارة ومضرة للأفراد والمجتمعات والأسر، ولا أحد يرضى بالضرر لنفسه ولا لغيره. والله تعالى يقول: ولا تظلمون ولا تظلمون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ومن المؤسف عباد الله أن تتفشى مثل هذه الصور، وهي أمر مشاهد وملموس تؤكده النسب العالية من الأرقام والإحصاءات لأمراض الاكتئاب والانطواء والقلق وسائر الأمراض النفسية المنتشرة. فنحن نعيش في عصر يعج بممارسة هذا النوع من العنف، والذي له أضرار كبيرة وخطيرة، بل له نتائج وخيمة في حياة الأفراد والأسر والمجتمعات. ومثل هذه الأساليب يستخدمها البعض بغية الضغط والتأثير على الآخرين وإخافتهم وإدخال الرعب في قلوبهم من أجل الانصياع له ولطلباته لتحقيق أهدافه ومآربه. فالعنف النفسي صورة من صور القهر ضد الآخرين كوسيلة متاحة من وسائل الضغط بفعل عوامل نفسية قد يتعرض لها المعنف من قبل نفسه أو من قبل المجتمع، كضغوط العمل والضغوط المادية والاقتصادية وقضايا الاستهلاك والدخل ومستوى المعيشة وغيرها من الأسباب التي تدفع الإنسان إلى ممارسة هذا النوع من العنف. وقد أظهرت نتيجة استبانة الدراسة أن 3 مناطق من بين 5 مناطق في المملكة اتفقت على أن العنف النفسي يمثل المرتبة الثانية من الانتشار، وهو يأتي بعد العنف اللفظي مباشرة. إذن فالعنف اللفظي أولا ثم العنف النفسي في المرتبة الثانية، مما يعني أن هذا النوع من العنف منتشر إلى حد كبير وبأشكال وأنماط متعددة. فقد أظهرت نتائج الدراسة الميدانية أن نحو 72% من إجمالي مجتمع البحث يرون أن قمع الأبناء أو الزوجة وعدم تركهم يعبرون عن مشكلاتهم بحرية كأحد أشكال العنف النفسي بأنه منتشر. كما تظهر النتائج الميدانية أن نحو 56% يرون أن حرمان الزوجة من رؤية بعض الأقارب أو زيارتهم منتشر. كما توضح النتائج أيضا أن ما نسبته 49% ذهبوا إلى أن عدم الحديث مع بعض أفراد الأسرة بهدف هجره منتشر أيضا كأحد أشكال العنف النفسي. وأشار أكثر من 28% إلى أن هجر الزوجة من قبل الزوج لإيذائها نفسيا منتشر جدا، بينما نحو 40% لا يعلمون أو يرون أنه نادر جدا. وتبين النتائج أن أكثر من 25% أشاروا إلى أن تخويف بعض أفراد الأسرة وترويعه كأحد أشكال العنف النفسي منتشر جدا، مقابل 13% أشاروا إلى أنه نادر جدا. وهكذا إخوة الإيمان، تؤكد الأرقام وجود أشكال متعددة للعنف النفسي. لعلكم تلاحظون أن العامل المشترك بين هذه الصور هو تسلط البعض من الذكور وإن لم يشعروا بذلك، حيث يشب الأفراد على تعلم أنماط سيئة دون أن يدركوا أنها كذلك، وربما نتيجة لفهم خاطئ للقوامة الشرعية التي لا يجوز للرجل أن يتنازل عنها، بل عليه أن يأخذها بحقها من الأمانة والمسؤولية. وخلاصتها قوة في الدين وشدة في لين. خلاصة القوامة الشرعية قوة في الدين وشدة في لين، هكذا كان عليه الصلاة والسلام في فعله وقوله مع زوجه وأهل بيته. فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ومن يحرم الرفق يحرم الخير كله. هكذا توجيه المربي والمعلم الأول بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. فلا شك أن العلاج والقضاء على هذا النوع من العنف يكمن في التربية، فالدافع الرئيس له هو الاستعلاء والنظرة الدونية للغير. فإذا استطعنا استئصال هذه الفكرة المريضة من عقلية هؤلاء ومن ثقافتهم، فقد قضينا على هذا النوع من العنف على مستوى الجذور وعالجناه على مستوى الأسباب. فالفرد منا حين يعتقد جازما أن للآخرين حقوقا مثله، وأنه ليس هناك أحد فوق الشريعة أو فوق النظام والقانون، حتى ولو كان مسؤولا كبيرا أو رئيسا للأسرة، أبا أو أخا أو زوجا ونحوهم، فليس له التضييق على الآخرين، وليس له ممارسة العنف النفسي عليهم. فهو لا يرضى أيضا، فهو لا يرضى أن يضيق عليه أحد أو أن يعذب نفسيا من قبل آخرين. فإن كان لا يرضى لنفسه فكيف يرضاه لغيره؟ وما أروع ما قاله الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابي، يقول: ارض للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، ارض للناس جميعا مثل ما ترضى لنفسك، إنما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك، غير عدل أن توخى وحشة الناس بأنسك، فلهم نفس كنفسك ولهم حس كحسك. عباد الله، إن أخطر ما يهدد الاستقرار الأسري هو العنف النفسي والكبت وعدم السماح للبوح بالمشاعر التي تختلج في صدر أحد أفراد الأسرة، مما يسبب ما يسمى بتخزين المشاكل، ومن ثم تضخيمها وربما انفجارها في أي لحظة. ولذا يعتبر العنف النفسي مجالا خصبا ومصدرا كبيرا لأنواع من العنف، فالعنف كما يقولون يولد العنف. وبالاحترام المتبادل ونشر ثقافة الحوار الهادئ ومعرفة حقوق الآخرين وحريتهم لممارسة حياتهم الاعتيادية ما دامت في غير سخط الله ولم تتجاوز الحرام والمحظور، فكل هذه أمور ومعان رائعة تقضي على العنف النفسي وتقوض أركانه. فمن هذا المنبر أدعو الجميع لنشر معرفة الحقوق والواجبات. نعم، من هذا المنبر الشرعي أدعو الجميع لنشر معرفة الحقوق والواجبات، فكل يتمتع بحقوقه ويؤدي ما عليه من واجبات. وهنا لا أحنث إن أقسمت أننا لو طبقنا هذا المبدأ لم نترك من الخير مطلبا، أي إذا قمنا بالواجبات التي علينا وأعطيت لنا الحقوق التي لنا، فوربي لن نترك من الخير مطلبا ولن ندع للشرور مجالا، بل حزن الخير بحذافيره. ولنا برسولنا عليه الصلاة والسلام أسوة، فلنقرأ كيف كانت معاملته لأصحابه ولأهل بيته وأزواجه، كيف كان يحترمهم، كيف كان يحترم مشاعرهم النبيلة، كيف كان يراعي نفسياتهم. لقد عجب شراح حديث أم زرع لحسن خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم بصمته الطويل وإصغائه واستماعه تلك القصة الطويلة من عائشة بدون مقاطعة أو ملل، ثم قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة في نهايتها: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، أي في الوفاء والاحترام وحسن المعاملة. فقد كان أبو زرع مع أم زرع بهذه الصورة، فكان الرد الجميل والذكي من عائشة رضي الله عنها كما في بعض الروايات بأنها قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، بل أنت خير لي من أبي زرع لأم زرع. يقول الحافظ ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد مداعبة الرجل أهله وإعلامه بمحبته لها، ما لم يؤدي ذلك إلى مفسدة تترتب على ذلك من تجنيها عليه وإعراضها عنه، إلى آخر كلماته. إخوة الإيمان، إن دينكم الإسلام بلغ الكمال في هذا المجال كما بلغه في كل مجال، علمه من علمه وجهله من جهله. فإنك لتعجب ولا ينقضي العجب من عظمة هذا الدين ومن دقة مراعاته للمشاعر والعواطف والأحاسيس وحرصه على نشر المحبة والمودة بين الناس. فهناك عشرات الأدلة في هذا الباب. اسمعوا مثلا هذا الحديث العجيب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف، فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. أتدرون لماذا يأخذ بأنفه؟ ما علاقة الأنف بما صنع؟ إنها عظمة أدب هذا الدين، إنها عظمة أدب هذا الدين، إنها دقة العناية بمشاعر النفس والحفاظ على أحاسيسها. يأخذ بأنفه ليوهم من بجواره أن به رعافة، فلا يفتضح أمره فيجرح ويخجل. قال الخطابي في شرح الحديث: إنما أمره بأن يأخذ بأنفه ليوهم القوم أن به رعافة. وفي هذا الباب من الأخذ بالأدب في ستر العورة وإخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن منه، وليس يدخل في باب الرياء والكذب، وإنما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس، إلى آخر كلماته. يا الله يا الله، يا له من دين عظيم لو أخذ به أهله. فالإسلام دين يأمر بالإحسان لكل شيء، نعم وربي لكل شيء، حتى مع الحيوان وليس فقط مع الإنسان، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإن كانت الرحمة والإحسان تصل إلى هذه الدرجة من الرفق وحسن التعامل حتى مع الحيوان عند ذبحه، فكيف بالرحمة والإحسان مع بني الإنسان؟ كيف بالرحمة والإحسان مع بني الإنسان؟ سبحان الله، دين يراعي المشاعر والأحاسيس حتى مع الحيوان إلى هذا الحد. كيف يتوقع أن يمارس البعض من أفراده العنف بأنواعه، وخاصة العنف النفسي والعذاب الوجداني مع الآخرين، وربما مع أقرب الناس إليه من زوج أو فلذات أكباد؟ أيها الإخوة والأخوات، تأملوا وقفوا طويلا أيضا مع هذا الموقف. فمن المعلوم أن من ألد أعداء الرسول والمسلمين أبو جهل، حتى لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بفرعون هذه الأمة لشدة عداوته ونكايته بالمسلمين. وابنه عكرمة بن أبي جهل ورث عداوة الإسلام عن أبيه، بل قاتل المسلمين في كل موطن، بل تصدى لهم يوم فتح مكة، ثم فر إلى اليمن بعد أن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. تأتي زوجه أم حكيم بعد إسلامها لرسول الله، تطلب الأمان لزوجها، فيقول لها بأبي وهو وأمي: هو آمن، ولا يكتفي رسول الرحمة بهذا القدر من اللطف والعفو والمسامحة لعدو آذى المسلمين كثيرا، بل كان يؤجج العداوات وينصر أعداء الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ودينه. لم يكتف الحبيب بهذا العفو والمسامحة. تأملوا إخوة الإيمان، تأملوا الخلق الرفيع لنبيكم عليه الصلاة والسلام، تأملوا هذا الخلق الرفيع مع عدو من أشد أعداء الإسلام. إنه التأسي والاقتداء الذي أمرنا الله عز وجل به في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. تعدى من أن يؤمنه صلى الله عليه وسلم إلى أن يؤمنه حتى من العنف النفسي ومن العذاب الوجداني، يراعي مشاعره وأحاسيسه، فيقول موصيا أصحابه أن يترفعوا عن الأحقاد، موصيا أصحابه أن يترفعوا عن الأحقاد وفتح الملفات القديمة التي يضر فتحها ولا ينفع. يوصيهم الحبيب عليه الصلاة والسلام بقوله، يعلنها في الملأ وعلى المجتمع: يأتيكم عكرمة بن أبي جهل مؤمنا مهاجرا، فلا تسبوا أباه فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت، فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت. يا الله، أي خلق هذا؟ أي خلق هذا؟ هكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهكذا هو دين الإسلام. يا الله، ونحن ننظر للواقع اليوم، ما أكبر الفجوة التي بيننا وبين الحقيقة الجميلة الرائعة لهذا الدين العظيم، ما أكبر الفجوة. لقد وسعناها كثيرا إخوة الإيمان، وسعناها كثيرا بأمراضنا القلبية، وسعناها كثيرا حتى ربما يظن البعض أن الإسلام وصورة الإسلام الحقيقية لم تعد تبقى إلا لدى البعض من المسلمين هنا وهناك. يأتي عكرمة بين يدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يقف بين يديه، يجد عنده الحضن الدافئ، يجد لديه الرحمة الحانية، يجد عنده المعاملة الراقية رغم كل ما بدر منه ومن أبيه، فلم يجد بدا أمام هذه العظمة في الأخلاق والآداب إلا أن يعلن أمام الملأ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك عبده ورسوله، وأنت أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. أما والله يا رسول الله لا أدع نفقة كنت أنفقها في الصد عن سبيل الله إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله، ولا قاتلت قتالا في الصد عن سبيل الله إلا أبليت ضعفه في سبيل الله. الله أكبر. لمسة حانية من نبي الرحمة، لمسة نفسية رائعة من نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام، نقلت ابن فرعون هذه الأمة من عدو من أشد أعداء الإسلام إلى صف أولياء الرحمن، جعلته يندم هذا الندم، جعلته يعزم هذا العزم، جعلته يتحول هذا التحول. إنها الأخلاق تصنع الأعاجيب، إنها الأخلاق تصنع الأعاجيب. أيها المؤمنون، أرقام وإحصاءات وشواهد وصور ميدانية ونصوص ومواقف نبوية لا يملك معها المسلم العاقل اللبيب إلا أن يراجع نفسه وتصرفاته وحقوق الآخرين ممن هم أمانة في عنقه وحمله الله مسؤوليتهم. قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. وأخيرا والمهم في الباب، كيف نسمو بمشاعرنا؟ كيف نقهر أنفسنا الأمارة بالسوء فلا نسمح لها بإيذاء الآخرين سواء بدنيا أو نفسيا؟ وكثيرا ما تكون الثانية أكثر إيلاما وأقسى من الأولى، كثيرا ما يكون الأذى النفسي أشد من الأذى البدني. ربي أعنا على أنفسنا، اللهم زكي أنفسنا أنت خير من زكاها. اللهم زكي أنفسنا أنت خير من زكاها. اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة، اللهم أعنا على أنفسنا الضعيفة، اللهم آتها صلاحها وتقواها. ربي أعنا وتب علينا، ربي أعنا وتب علينا وارحمنا. اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم اجعلنا من الرحماء، اللهم ارزقنا الرفق واللطف واعنا على أنفسنا. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة، ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا الضعيفة طرفة عين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أيها الناس، لا يخفى عليكم أننا مستهدفون في ديننا وفي وطننا وقيمنا وأخلاقنا، وبالأخص مستهدفون في عقول شبابنا وفتياتنا الذين هم عدة الوطن وذخره ومستقبله وعتاده بعد الله تعالى. وقد ركز الأعداء جهودهم في الآونة الأخيرة أكثر من أي وقت مضى في إفساد شبابنا من الجنسين، وإغراقهم في مستنقعات كثيرة من أخطرها مستنقع المخدرات التي هي آفة العصر بامتياز. إن مشكلة المخدرات حجمها فاق كل تخيل، فنحن نسمع عن ملايين الحبوب التي تضبط هنا وهناك ونعجب، والله الله وحده أعلم بحجم الكميات التي لا تضبط ولا يعلم عنها. إنها سموم تفتك بعقول شباب الأمة، إنها حملة قذرة تستهدف الأمة في أعز ما تملك، شبابها ومستقبلها، أملها وفخرها وقوتها. سموم تطحن الرجال والأجيال، حرب شرسة قذرة، قصص وأحداث وأهوال، ومآس تقشعر منها الجلود والأبدان، ونهايات يشيب منها الولدان، أشجان وأحزان تلك التي نسمعها عن عالم المخدرات والإدمان. هل تصدقون أنه قد تم الإعلان من قبل المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية عن ضبط 15,572,000 مادة مخدرة خلال شهرين فقط من العام المنصرم؟ وقد زادت القيمة السوقية للمضبوطات لعام 1432، أي العام الماضي، زادت القيمة السوقية للمضبوطات عن 5 مليارات ريال، 5 مليارات ريال. وقد شمل ما تم ضبطه من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في هذه العمليات ما يقارب 6 أطنان من الحشيش المخدر، وما يقارب 5 ملايين قرص مخدر، وعلى أكثر من 45 مليون قرص إفتامين، إضافة إلى 27 كيلوغرام حشيش مخدر، وأكثر من 75 مليون كيلوغرام من الهيروين الخام. يا الله، أرقام مهولة، نسأل الله أن يكفينا شرها، نسأل الله أن يكفينا شرها. وقد كفانا الله عز وجل الكثير الكثير من شرها، وضبطها وأبطل مفعولها رجال مكافحة المخدرات البواسل، ولا شك أنه نجاح باهر بكل المقاييس. لما نسمع مثل هذه الأرقام وكيف ضبطت، فهم لا شك يشكرون ويؤجرون، وقد بذلوا ما بوسعهم وتحملوا كل المشاق في سبيل الدفاع عن الوطن وشبابه. يبقى السؤال إخوة الإيمان، هل هذه الجهود كافية في محاربة هذا البلاء ودفع خطره؟ ودفع خطره بالتأكيد لا، فالأرقام والأحجام كبيرة. هذا ما تم ضبطه، وما لم يضبط الله أعلم بحجمه. الأهم في المسألة هو وعي المواطن، الأهم في المسألة هو توعية أنفسنا وأولادنا وفي الذات أكبادنا وبكافة أفراده وشرائحه في مكافحة هذا الداء الوبيل المخدرات. المهم وعي المواطن وتعاونه المستمر مع رجال مكافحة المخدرات ورجال الأمن عموما، فكل مواطن على ثغر من ثغور الوطن عليه أن يبذل كل ما بوسعه في محاربة هذا البلاء، بدءاً بتحصين نفسه وأسرته وما حوله، ثم يكون عيناً أمينة لرجال مكافحة المخدرات خاصة. وأننا نعيش هذه الأيام فترة الاختبارات التي تعتبر موسماً مربحاً لترويج المخدرات ووقوع أعداد جديدة من الضحايا في فخها، وخاصة المراهقين من الشباب. فتحت شعار جرب مرة واحدة فقط، هذه المرة تنسى همومك، تعينك على المذاكرة، تعيش في عالم الخيال والسعادة تحت هذه الشعارات البراقة. يسقط كل مرة في كمين الإدمان مئات الشباب والفتيات، فانتبهوا لأولادكم، انتبهوا لبناتكم، اقتربوا منهم، لا تبتعدوا عنهم، ذكروهم بقول الحسن البصري رحمه الله: لو كان العقل يشترى لتغالى الناس في ثمنه، فالعجب ممن يشتري بماله ما يفسد عقله. فوالله كل حين يفجعني أب أو أم أو أخ أو أخت بخبر اكتشافهم لابن أو لأخ سقط في عالم المخدرات، ففي البيوت أسرار وفي المجتمع أخبار، وهناك أسر لا تعرف سوى الرعب والألم والبكاء. فالمخدرات والمسكرات هي أم الخبائث، هي مفتاح الشر والإجرام، ولها أضرار جسام. ولقد أثبتت الدراسات أنه كلما زادت ظاهرة استعمال المخدرات في مجتمع من المجتمعات ارتفعت معدلات أخطر الجرائم الأمنية والأخلاقية وسواها. كما ثبت أن نسبة أكثر من 50 من حوادث السيارات التي يذهب بسببها الأبرياء وتخلف وراءها العديد من المآسي يرجع في وقوعها إلى استعمال السائقين للمخدرات والمسكرات. فاللهم اكفنا وشبابنا ومجتمعنا شرورها، اللهم اكفنا شرها، اللهم اكفنا شرها، اللهم اكفنا شرها. اللهم من ابتلي في شيء منها، اللهم من ابتلي بشيء منها فاشفه وعافه واكشف ضره، اللهم اشفه وعافه واكشف ضره. اللهم أعنه على نفسه الضعيفة برحمتك يا أرحم الراحمين، ارفع عنه واكشف ضره. اللهم ارفع عنه واشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم أعنهم على أنفسهم الضعيفة، اللهم أعنهم على أنفسهم الضعيفة. اللهم عليك بالمهربين والمروجين، اللهم عليك بالمهربين والمروجين للمخدرات والمسكرات، اللهم عليك بهم. اللهم افضحهم واكشف سترهم، اللهم اكشف تدابيرهم، اللهم اكفناهم بما شئت، اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي أفغانستان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. نسألك اللهم في هذه الساعة المباركة فرجا قريبا لإخواننا المسلمين في سوريا. اللهم كثر فيهم القتل وكثر فيهم التعذيب والتضييق، اللهم ضيق عليهم، اللهم ضيق عليهم، اللهم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. اللهم ففرج عنهم ما هم فيه، اللهم فافرج عنهم ما هم فيه، عجل بالفرج لهم يا رحمن السماوات والأرض. اللهم عليك ببشار وزبانيته، اللهم عليك ببشار وزبانيته. اللهم يا رب العالمين أضعف قوتهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا عليهم. يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، أقر عيون المؤمنين بنصرك عاجلا غير آجل، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. نسألك في هذه اللحظات، نسألك في ساعتنا هذه من جمعتنا هذه في هذا المكان المبارك في بيت من بيوتك، نسألك أن ترحم البلاد والعباد. اللهم ارحم البلاد والعباد، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا. اللهم انشر رحمتك يا رب العالمين، اللهم انشر رحمتك بين العباد. اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا خير. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار ورخص الأسعار، وارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.